يا ربي لا تكلني لنفسي طرفة عيني، واعتقني من هم ومن فقر ودين. يا ربي لا تكلني لنفسي طرفة عيني، واعتقني من هم ومن فقر ودين. واحميني من حسد يلاحقني، واجعل قلبي إليك يسبقني. واحميني من حسد يلاحقني، واجعل قلبي إليك يسبقني. فأنت من يرزقني ولا أعلم أنا من أين. يا ربي لا تكلني لنفسي طرفة عيني، واعتقني من هم ومن فقر ودين. يا ربي لا تكلني لنفسي طرفة عيني، واعتقني من هم ومن فقر ودين. Yeah.